وربما حين تبغض. فكيف يقال عن أن أن أن هذا العوض يكون إيش عن محبة؟ قال إن كنا قبل ما نصل العبارة هذه، لكن عند العبارة هنا مشكلة لما قال ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك محبة طاعة، هذه واضحة. قال فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة، هنا يبدأ الإشكال. قال فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة، فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين: محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. هذه العبارة أنا في عندي في أشكال، لكن بذكركم الذي أفهمها يعني والله أعلم. ها نعم، وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة المقصود عن محبة الوسيلة. لو تعيد العبارة وينها؟ فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة المقصود عن محبة الوسيلة. أو غير محبة المقصود. غير محبة المقصود. أو غير محبة المقصود عن محبة الوسيلة. طبعا هذه بعدكم ولا عشان في أربع مسائل أجيب العبارة هذه ولا أثبتها. طيب لو قرينا ما هي في المجموع؟ لا ما هي في المجموع، لا يعتمد وجعل في الأصل ما جاء في المجموع طبيعة الوسطية. طيب لو قرينا على ما أربع نسخ خطية يقول طيب إن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة المقصود كذا، أي غير محبة المقصود عن محبة الوسيلة. طيب تستقيم الآن العبارة، فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة المقصود عن محبة الوسيلة، الإشكال يزول ولا لا يزال عالقا؟ نعم ولا هو الذي قالوا وزالة العقد. طيب يعني حنا لو أثبتنا على ما جاء في المجموع ابن قاسم فتصير عبارة بأن محبة المقصود وإن استلزمت، كان يقول يعني أن محبة المقصود سواء قلنا بأنها تستلزم الوسيلة عليها إيش الطاعة أو إيش أو لا تستلزم، نعم. فيقول فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين: محبة العوض والسلام عن محبة العمل. يعني أنا أقول هنا أقوله ظنا كان العبارة مثل ما يقال فيها لف ونشر، فصير وإذا استلزمت محبة الوسيلة اللي هي إيش محبة ماذا العوض، أو غير محبة الوسيلة اللي هي إيش السلام عن محبة العمل. ولعل نسلم من هذا الإشكال. طيب الكلام اللي بعد في قضية أن محبة الله لا تعلق بالجر هذا واضح. إلى أن قال فعلم أن ما وصف الله به عباد المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينول به بعض الأعواض المخلوقة من غير أن يكون. طيب هذا بين. بعد قال وأيضا فلفظ العبادة متضمن المحبة مع الذل. طيب إيش علاقة هذا الوجه الذي أورد المؤلف في رده للتأويل؟ هو الآن يرد هذا الوجه ردا على ما يقول أن محبة المؤمنين لربهم هي محبة إيش عوض أو محبة القربة أو الطاعة أو محبة الأولياء. وش علاقة يعني ما؟ كيف يكون هذا الوجه يعني لما يقول شو أيضا بعده يأتيك يقول أيضا أنه يعني يستبعد يكون هذا مجازا صح ولا لا؟ فجاء هذا الوجه كان جاء من ضمن الأوجه في الرد على هذا التأويل الفاسد. كيف يكون ردا؟ إيش رأيكم؟ نعم هو كان يقول أن العبادة يعني متضمن محبة حقيقية هي أو خوف وذل. إيه؟ خوف وحب. إيه؟ طيب فكان يقولنا مستلزم يعني

يعني مهما نال الشخص من المحبوبات والمرغوبات يعني لن يجد إيش؟ لن يجد السعادة ولا يجد الطمأنينة. القلب إنما خلق لعبادة الله لمحبة الله، فلو اشتغل بهذه فهذه أولا محبة لا تنفك عن الكدر، ثم أن محبة إيش؟ لا تدوم، لا تدوم ولا تستمر. أشار المؤلف رحمه الله إلى الفطرة باعتبار أن محبة الله أمر إيش؟ أمر فطري. سبق المرة بين كلام الشيخ المنهاج يعني أن هؤلاء الذين ينكرون محبة الله لو رجعوا إلى فطرتهم لوجدوا أن ذلك موجود في فطرتهم، لأن كما قال الشيخ مناف أيضا في المنهاج أن يعني وجود الشيء في نفوسهم شيء والتعبير عنه شيء آخر، فالمحبة موجودة في قلوبهم لكن صلعات إيش قضية شعور أو ما يتكلمون به خلاف إيش ما يجدونه في أنفسهم. الفطرة كما تعرفون الشيخ سبقا مر بكم كلام الشيخ، والشيخ أطال موضوع الفطرة في المجلد الثامن من الدرب. خلاص الشيخ كان شغلنا في الفطرة هي ماذا؟ هي الإسلام، هي الملة. عندك حديث كل مولود والذي جاء فيه على الفطرة، ذكر الشيخ في روايات على الملة، في روايات هذه الملة، فالفطرة جاءت مفسرة بالرياض أنها الملة هذه الملة. عندك حديث عياض فسر ذلك بإيش؟ بماذا؟ قال خلقت عبادي إيش؟ حنفاء. ففسرت الفطرة بالحنيفية، الحنيفية بالإسلام. والفطرة يعني فسر الشيخ وبين الشيخ في تعريف جميل في الفتاوى الرابع، قال الصواب أن الفطرة هي فطرة الإسلام. طبعا تعرفون الشيخ يرى أن آية الميثاق ألست بربكم أنها من إيش؟ يفسر الفطرة الميثاق بإيش؟ بماذا؟ هل يفسرها بالآثار اللي ورد أن الله تعالى؟ لا ما يفسرها. أو الشيخ يرى أن الآثار لا تثبت، أنا خضيت أن الله تعالى مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته في آية الدرب. الشيخ وتلميذ ابن القيم وشارع الطحاوية كما تعرفون لا يرون أن آية الميثاق ألست بربكم أنها تفسر بإيش؟ بماذا؟ بإيش؟ بميثاق الفطرة، بميثاق الفطرة. وابن القيم بين فروق بين إيش؟ بين الآية وبين إيش؟ تلك المروية. على كل يقول الشيخ رحمه الله الصواب أن الفطرة هي فطرة الإسلام وهي السلامة للاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. هكذا رابع 45 ميتي. لاحظ الكلام هنا يعني كلام الشيخ الأخير أنه لما نقول الفطرة هي الإسلام هو معنى أن الفطرة هي الإسلام أنه ما يحتاج إلى رسول ولا يحتاج إلى الوحي، لا، لكن هذا المعنى أن هذه الفطرة إذا تركت دون يهودان يمجسان ونصران تبقى على ماذا؟ على هذا الإسلام. فهذا المراد، وليس المراد في التعريف هنا كما يقول بعض العلم كابن عبد البر أن الفطرة يولد إيش؟ سادجة. وهذا تجد أحيانا عند بعض التربوية يقول إيش أن الطفل كالعجينة اللي مدري إيش تضع فيها إيش يعني ما شئت هذا مو صحيح. لا هو وعاء صحيح وفطرة وعلى الإسلام يعني، لكن لما يقال أن عنده قبول واستعداد فهذا يميز عن من قال ساذج، وأيضا يميز عن من يشغط عليه أن يقول إذا كنت من الفطرة إلى الإسلام معنى إيش أنه ما يحتاج إلى رسل. لا ليس كذلك، لكن مقصود أن هذا الشخص لو بقي فهو يبقى إسلام، لكن طبعا هذا إيش هذا غير واقع. لأن عندك كل شخص عنده أبوان صح، عنده أبوان، عنده مجتمع، عنده بيئة، يهودان مجسان مصران، ومما يدل على على الإسلام أنه ما قال إيش أو يسلمان. يقول أيضا الدار يقول فطرته مقتضية وموجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته، معرفة لها العلم والمحبة لها العمل على القلب. قال فطرته مقتضية وموجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته، كذا في الدار الثامن 83. قال أيضا

هو احدى مقدمات نعم الدليل. كيف يعني؟ هم يقولون يغير لفظ مثل ما يقولون في المثال، يقول مثلا هذا اسد، هذا اسد، وكل اسد الليث الذي ايش هذا ايش هذا ليث، طلع له شيء ها ما في يعني، هو الاسد ولا الليث صح؟ لا مجرد غير ايش، غير في اللفظ. او هم احيانا يسمونها احيانا مصادره، انك تحتج بايش بايش بماذا؟ بنفس الدعوه، نفس ايش الدعوه. طيب قال الشيخ موطن اخر، اذا اراد في الفتاوى اذا اراد بالمناسبه يعني الموافقه في معنى المعاني، ففي موافقه نعم قال الشيخ، ويراد بها الموافقه في معنى من المعاني وضدها المخالفه. قال والمناسب بهذا الاعتبار ثابت، اذا اريد المناسب الموافقه هذه ثابته. قال والذي يحب العلم والصدق اكمل ممن ايش لا فرق عنده بين ذلك. ايضا من لو قال لا مناسبه بين القديم والمحدث، وقصد يعني انه لا نسبه، ما في نسبه بين الرب وبين العبد، ما في نسبه، صحيح هذا ولا مو صحيح؟ نعم صحيح، يعني ما في مقارنه صح ولا لا؟ نعم. قال نريد لا مناسبه اي لا نسبه للمحدث القديم، هذا صحيح. نعم. على كل يعني بعد ما ذكر المؤلف يعني مثل ما يقولون قلب الدليل عليها، قال هنا ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين الخالق والمخلوق. ثم قال عنهم، قال ولهذا وفق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين، يعني لا الصوفية المتكلمين يعني نجمع بين إيش التصور الكلام، الذين يمكنون أن يكون الله محبا في الحقيقة فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه إيش محبا. طيب في اللي خلاهم يثبتون المحبة؟ لأنه ما إيش ما هذا قال إيش لأنه تصور، واللي خلاهم ينكرون الطرف الآخر المحبة لأنه ما إيش أي نعم لأنه ما عندهم إيش نفس إيش المتكلمة. قال عندك فأقروا بكونه محبوبا أي نعم ومنعوا كونه محبا لأنه تصوروا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، فأخذ عن الصوفية مذهبهم في المحبة وإن كانوا يختلطون ويغلطون ويخلطون به. طبعا بالنسبة للمبتدع أيهما أشد عليهم؟ الذين ينكرون المحبة من طرفين، ينكرون أن العباد يحبونه أو أن الله تعالى يحب العباد، فهم من كلام الشيخ؟ قال فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا. إذن إيش؟ أي نعم كيف؟ أي نعم يعني محبة الله العباد عندهم أشد، ينفرون منها أشد. نعم. الله منكروها منكر المحبة قسمان، قسم يتأولونها بنفس المفعولات يلاحظ الأمر فسر المحبة بالمفعولات بالمخلوقات، والصنف الثاني فسرها بإيش؟ بالإرادة. إذن أيهما أشنع؟ أشنع وأخبث، التأويل الأول والثاني؟ ها؟ الأول. نعود إليك كون يفسر الصفة من صفات الله بالمخلوقات. لما قال يتأولون نسمها فعولات التي يحبها العبد ويجعلون محبته نفس خلقه، يعني مثل ما بين الشيخ في التدمرية يجعلون مثلا محبة الله الثواب، ثواب مخلوق، محبة الله مثلا ايش الجنة، او غضب الله يجعلون ايش وايش النار، فيفسرون الصفة ايش ببعض مخلوقاته. القسم الثاني يجعلونها نفس إرادته، فيفسر المحبة بالإرادة، يفسر المحبة بإيش؟ بالإرادة، إرادة الإنعام، والغضب بإرادة إيش؟ الانتقام. قالوا قد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر. يبدو الله أعلم من قواعد الصفات والقدر هو إيش؟ ها؟ أي كتاب؟ لعل التدمرية، لأنه يعني يجمع بين الصفات والقدر، حقيقة الجمع بين التوحيد، حقيقة الجمع توحيد الصفات إيش؟ والشر والقدر. ومن خلال تتبع ما ذكر الاخوان في الجامع، يعني ما في كتاب الشيخ بالعنوان على الاقل في سردها، فهذا اقرب ما يكون ينطبق ايش او قريب من ايش موضوع التدمرية. طيب هنا في موضوع قضيه يفسرونها بالاراده في موضوع في الاستقامه الحاله السابقه، قالوا قال الشيخ وقد تأول الجهمية ومتبعهم من أهل الكلام محبة الله لعبده على أنها الإحسان إليه، أن محبة الله إيش؟ الإحسان إلى العبد، فتكون من الأفعال. وطائفة أخرى من الصفاتية قالوا هي إرادة الإحسان، فسروا إيش المحبة بإيش؟ بإرادة الإحسان، الإرادة هنا. قال الشيخ ودخل فيها أبو يعلى، يعني دخل في هذا التأويل أبو يعلى والباقلاني وجويني اللي هو المعالي، قال الشيخ هذا شعبة من التجهم والاعتزال. فلاحظ هنا الآن لما يجعل المحبة هي الإرادة كما تعرف في مذهب الأشاعرة، الإرادة عندهم إيش؟ متعلق بمشيئة ولا إرادة أزلية؟ نعم إرادة أزلية قديمة يثبتون منها، هم يجعلون المحبة قديمة مثل ما عندك من كلاب، من كلاب كان يثبت المحبة ما هو الآن، لكن يجعل المحبة إيش؟ أزلية. يقول كان الله تعالى يحب الصحابة قبل إيش؟ قبل ماذا؟ قبل أن يسلم. يعني ماذا؟ يعني كلام فاسد، بل المحبة صفة متعلقة باختيار مشيئته سبحانه وتعالى. طيب بعد قال الشيخ من المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة اتفقت على أن الله نعم. نعم لا يعني الشيخ يشير إلى مسألة إيش؟ يعني كونه سبحانه وتعالى يحب ويرضى، يعني هذه جهة منفكة عن قضية إيش؟ ما شاء وقدره. قال يحب ويرضى وإن لم يكن ذلك موجودا، يعني وإن لم يتحقق، على أنه قد يريد هناك معنى يشاء الإرادة الكونية، يريد وجود أمور يبغضها ويسقطها من العيان. فهنا هو يعني يشير إلى هذا، سبق المرة بين أن هذا الفرق، يعني فرق فرقان كبير، وأن أول من سوى بين المحبة والمشيئة ومن؟ أبو الحسن الأشعري. فأهل السنة جماعة يفرقون، فنقول ليس كل ما يحبه الله ويرضاه يقع، نعم، وأيضا ليس كل ما يشاء الله تعالى إيش ويقدر يكون إيش محبوبا لله، فالجهة منفكة، نعم. وهذا يعني يجيب عن السؤال الذي يعني يرد الأصوليون ذكر الشارع ونقل شيخ الإسلام، هل الأمر يستلزم الإرادة؟ فالجواب أن الأمر يستلزم الإرادة إيش؟ ها؟ الأمر يستلزم الإرادة الشرعية الدينية، الأمر يعني قلت على أمر بالصلاة، نعم، فالأمر بالصلاة يستلزم الإرادة، يعني يستلزم إيش أنا أحب وأرضى، لكن الأمر لا يستلزم الإرادة إيش الكونية القدرية، فليس كل ما أمر الله تعالى به إيش يقع ويتحقق. هذا يعني تجدون له بسط في المنهاج الثالث 68 و100 والفتاوى الثامن 31 و100. وهذا من بناء أيضا على مسألة بسط الشيخ فرق بين إيش بين إرادة المريد إيش أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. إرادة المريد أن يفعل ها

وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله وذكر ابن القيم أن السماع ما جاء عليه هكذا مثل ما شارك الشيخ بإيجاز. السماع مر مراحل من خصائد، وكان يأتي حين اتفاقا كما يقول ما يأتي إيش قصدا، يعني العالم يسمع الكويت أو بيات، لكن بعدها بدأ الأمر يعني يتنقل من سيء إلى أسوأ حتى وصلوا إلى إيش سمالة المعازف، ثم غناء الفحش، ثم الكفر البواح من أشعار الاتحاد والحلول ووحدة. أشار الشيخ إلى هذا في هذا المنطق، وقال الشيخ المواطن متعددة أنه ما كان في القرون الثلاثة يعني يعرفون هذا السماع، سماع البكاء والتصدية يعني ما كان يعني لا نكون معروفا عندهم، وإنما يقول ظهر في أواخر المئة الثانية، أواخر المئة الثانية هكذا في مجموعة الرسائل. طبعا الشيخ كلامه في السماع أكثر ما بسطه في الاستخارة، ولما رد على القشيري صاحب الرسالة، وتجد في المجلد العاشر مناطق متعددة، وفي الدرء يعني بعض النقول في مجموعة الرسائل التي بعد قديم طبعا مجموعة الرسائل مجموعة كذا نعم، في رسالة للسماع كتبها بعض تلاميذه فيها حديث عن هذا الموضوع. مجموعة الرسائل إيه إيه مجلدين صار مجموعة الرسائل المسائل، كان طبعا محمد رشيد رضا رحمة الله عليه. هي رسالة يعني هي لابن تيمية، لكن الذي صاغها أحد الذين جاءوا بعدهم سفاد قصم الآن البلبيني وكذا والله نسيت، لكن موجودة وفيها كلام مثير في هذا. طيب هنا قال الشيخ عندك إيش سمع المكاء والتصدير اللي هو الصديق والتصفير نعم، قال يسمعون من أقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب. يعني هذا الكلام العبارة تتكرر من الشيخ الدين عندك هنا في هذا الموطن، عندك في العبودية في الاستقامة طبعا في الفتاوى الثامن 51-300. وقصد الشيخ رحمه الله يقول ان هذه القصائد التي تسمع تحرك المحبه الموجوده ايش في قلب الشخص كله بحسب، اذا كان هذا القلب يعني محبا للصلبان وللمردان وللاوطان والى اخره، يعني هو يحرك ايش جنس المحبه، يعني هذه القصائد تحرك ايش جنس المحبه يعني، وكله بحسب كل اناء بالذي فيه ينضح. أما أن يظن أن القصائد هي تحرك محبة الله لا أبدا، يعني هذا مقصود الشيخ رحمه الله. قال بعدها ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يعني يقول كان الذين يحضرون من الشيوخ يعني على ما في من تساهل في هذا السماع ما كانوا يعني يجعلوا الأمر هكذا بلا يعني بلا قيد، كان يشربون المكان يعني يقول لابد في مكان مناسب يعني والإمكان والخلاب يعني، وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرص بالشيطان، يعني كان عندهم ايش هذا السماع لا يمكن ان يقام الا بايش الا بشروط وبقيود. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في الاستقامه يقول اجتمع في بغداد حال عمارتها لما كانت يعني عامره بالعلماء والعباد، اجتمع عيال المشايخ اللي هم العباد الذين يحضرون السماع المصوف، السماع ايش المصوب هو السماع هذا المتهتك المبتذل، يحضرون السماع المصون، فلم يجدوا في بغداد وسواد بغداد المدينة وسواد ما حولها إلا ثلاثة وأربعة، يعني فقط عندك إيش ثلاثة وأربعة هم إيش اللي يستحقون إيش أن يكونوا إيش قوالين أو إيش أو إيه. فالشاهد أن الذين يعني كانوا يحضرون السماع كانوا إيش يعني عندهم هذا، لكن هذا بعد هالكل إيش كله إيش يعني صارت أدراج الرياح. قال ثم توسع في ذلك غير لاحظنا حتى خرجوا في نعم إلى أنواع من المعاصي، وليكره تلبيس البيس للجوز يجي لهذا، صار كفر صار فجور صار فسق صار يعني أصلا شيء يعني لا يطاق يعني التخنث إلى آخره يعني. بس النص هذا نقف هنا. والذي عليه محقق المشايخ أنه كما قال الجنيد من تكلف السماء فتن به ومن صادفه السماء استراح به، ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع بهذا السماء المحدث ولا يؤمر به ولا يتخذ ذلك دينا وقربه،